العنوان وحل الأوطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي، قصدتك يا حمار روحي. ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا للهدى وأن يعز الإسلام بمصر وأن يعز مصر بالإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. يا إخواني في الله، الآية دي نازلة من 1400 سنة. يا من 1400 سنة ربنا بيقول لك وبيقول لك الحساب قرب. امال الوقت يبقى الحساب قرب قد ايه؟ يعني ايه حساب يا اخوانا؟ يعني موقع موقع كل شاب دخل عليه يتحاسب عليه، يعني مره مره جاله على البلوتوث اي حاجه هو ماشي يتحاسب عليها، يعني كل مره ضرب على الريموت اي قناه او اي قناه من القنوات يتحاسب عليها، يعني كل نظره من النظرات، يعني كل لحظه من لحظات حياته ده الحساب يا اخوانا. الوقت ممكن يكون اللي بيتكلم في الدين بيهزر شوية، يلين شوية، يطبطب شوية، انما ساعة الحساب الحساب مشكلة خالص. الحساب زي المحكمة، عملت ولا ما عملتش، اذنبت ولا اطعت. اخواني في الله، يعني كتير منا نفسه يعرف ربنا بيحبه ولا لا. عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ عايز تعرفي ربنا بيحبك ولا لا؟ بسيطة، لو حد بيحب حد هيديله اللي هو بيحبه، لو انا بحب حد هديله الحاجة اللي انا بحبها، لان دي اغلى حاجة عندي. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الاموال والفلوس؟ لا، يبقى ان ربنا يديك فلوس مش علامة حب من ربنا. ربنا بيحب العمارات والعقارات؟ لا، يبقى ان ربنا يديك عمارات وعقارات مش علامة حب من ربنا. ربنا بيحب السيارات والموبايلات؟ لا، يبقى ان ربنا يديك عربيات احدث موديل وموبايلات اخر ماركة يبقى مش من علامة حب من ربنا. امال ربنا بيحب ايه؟ بيحب القرآن، بيحب الصلاة، بيحب القيام، بيحب الصيام. لو ربنا فتح لك في الحاجات دي يبقى ان شاء الله ربنا بيحبك. يعني ممكن يكون الدرس اللي احنا فيه الوقت ده يا اخوانا رسالة حب لنا كلنا من ربنا سبحانه وتعالى، انه خلانا نتكلم عنه وخلانا نسمع عنه. لان اي حد ممكن يشغل شريط اغاني ويسمعه، اي حد ممكن يشغل كليب ويسمعه، انما مش اي حد يسمع عن ربنا. ده لازم اذن من فوق 7 سماوات عشان القلب يتفتح للسماع عن ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيتعجب من اللي راكب بي ام ونفسه يركب مثلا كريزلر، او اللي راكب بي ام ونفسه يركب اي هامر. يعني سبحان الله، كل ده طموح في الدنيا. طب ليه الطموح ده مش موجود عندنا في علاقتنا بربنا؟ ليه علاقتنا بربنا بنرضى فيها بالقليل، او ممكن نرضى فيها باقل من القليل؟ ليه ما عندناش طموح في علاقتنا بالله، في رغبتنا للدار الاخره؟ ايه اللي شغلك؟ ايه اللي منعك؟ لما واحد يقولك انا مشغول، مشغول عن ربنا، عن مولاك، مشغول عن الجنه، مشغول عن الفردوس، مشغول بإيه عن إيه؟ مشغول بإيه عن إيه؟ بنبيع إيه بإيه يا إخوانا؟ لما شاب يقول أنا حياتي مليانة مشاكل، مشاكل حلها ترامادول، مشاكل حلها معاصي سر، مشاكل حلها مواقع نت الله بها عليم، مشاكل حلها قنوات كليبات، هو المشاكل حلها المعاصي ولا المعاصي هي اللي بتجيب المشاكل؟ والمشاكل حلها طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لحظة ضعف، لحظة ضعف، ده موضوع الليلة يا شباب، ده موضوع الليلة معانا يا أهل مصر، ده موضوع الليلة معانا يا كل مؤمن بالله، موحد بالله، نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. لحظة ضعف، هنتكلم عن أخطر لحظة في حياة كل واحد مننا، لحظة ما الإيمان بتاعه بيضعف، لحظة ما الإيمان بتاعه بيضعف ويواجه معصية من المعاصي، ويواجه شهوة من الشهوات، لحظة ضعف. كل كبيرة من الكبائر كان بدايتها لحظة ضعف، كل واحد راح والعياذ بالله إلى النار كانت أول خطوة لحظة ضعف، كل مصيبة من المصائب كان بدايتها لحظة ضعف، لحظة ضعف. والشاب ماسك الريموت، يا إما يتك على زرار ممكن يوديه الجنة، يا إما زرار تاني يوديه لغضب ربنا والعياذ بالله. لحظة الشاب قاعد على جوجل او اي محرك بحث خمس ست تكات بايديه ممكن يقربوه من ربنا وممكن يبعدوه عن ربنا اكتر مما يتخيل. لحظه ضعف، لحظه ما الشاب مشغل البلوتوث وماشي وجاله فيلم او صوره وهو يا اما يلغي يا اما يلغي البلوتوث كله. لحظه ضعف يا جماعه، لازم نعترف ان احنا ضعفاء، لازم تعترف ان احنا ضعفاء وان احنا بتقابلنا لحظات ضعف، ولازم كل واحد مننا يحصن نفسه على قد ما يقدر من لحظات الضعف دي، لانها اخطر حاجة. هنتكلم الليلة عن ايه؟ هنتكلم الليلة عن معصية، ولكن اخطر من اي معصية. هنتكلم الليلة عن معاصي السر. معاصي السر يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى في الميزان يوم القيامة اي معصية ليها وزن، ومعصي السر دي لها وزن تاني خالص. ليه؟ لان اللي بيعصي ربنا في السر وقدام الناس حاجة تانية، ده جعل الله اهون الناظرين اليه، ده خاف من نظر الناس ولم يخف من نظر الخالق الله العظيم سبحانه وتعالى. هنتكلم عن معاصي السر، اشمعنى؟ لانها عدو الحسنات الاعظم، لانها بتاكل الحسنات اكتر من النار بتاكل الهشيم، لانها بتفجر الحسنات من على الميزان اشد ما قنبلة تفجر جبل او تفجر صخر من الصخور. هنتكلم عن معاصي السر اللي انتشارها الوقت بقى اخطر مما يتخيل اي حد. ممكن كل واحد بيقع في معاصي السر معتقد ان دي مشكلته لوحده، معتقد ان دي قضيته لوحده، معتقد ان ده عذاب لوحده هو بيتعذب بيه وضميره مأنبه، ما هوش عارف قد ايه الموضوع منتشر دلوقتي. انا بكلم مين؟ انا بكلم كل واحد عنده معصيه في حياته مش قادر يتخلص منها ومتعذب وضميره مأنبه وقلبه وكبده متقطعين، ولكن بيقولك انا مش قادر، انا مهما بحاول مش قادر. انا بكلم كل واحد منعه من انه يلتزم وينطلق قل الله معصية بيقولك انا لا يمكن اقدر اسيبها. انا بكلم كل واحد التزم وانتكس بعد كده وساب او سابت الطريق بسبب معصية ما قدرش انه يتخلص منها. انا بكلم كل واحد التزم ولكن في حاجة لسه مش قادر يسيبها. كل واحد ممكن انطلق، ممكن اشتغل في الدعوة، ممكن اشتغل في الدعوة لله على النت او في جمعيات خيرية او في انشطة، وما زال لسه مش قادر يتخلص من معاصي قديمة كاتمها على نفسه قدام الناس شخصية، ولما يقفل على نفسه باب بيته، لما يقفل على نفسه باب قطه، بيتحول لإنسان تاني. لحظة ضعف، لحظات الضعف ممكن تودي فين؟ لازم نقف مع نفسنا، لازم نواجه كل لحظة ضعف في حياتنا، لازم نقف مع نفسنا وقفة. لأن يا إخوانا درس الليلة أهم نقطة فيه قد إيه لحظات الضعف دي خطيرة، قد إيه معاصي السر دي خطيرة، قد إيه الحاجات دي في الميزان يوم القيامة غير وزن أي معصية تانية. يعني ايه؟ يعني عايزين نقول ايه؟ برصيص العابد وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، الاتنين اتعرضوا لنفس الموقف، الاتنين نفس الموقف بالظبط، ولكن برصيصة هلك، ضاع لانه ما احترمش لحظات ضعفه. وسيدنا يوسف ربنا خلت بطولته في صورة تتلى الى يوم القيامة، صورة يوسف لما سيدنا يوسف راودته امرأة العزيز، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ايت لك، قال معاذ الله، استعصم بالله واستبق الباب، جري، جاهد جاب اخره عشان يتخلص من هذه المعصية، عشان يتخلص من هذه الفتنة، عشان يقفل الباب بينه وبين اي حاجة تبعده عن ربنا. معاذ الله، ان جيتني يا رب اغثني يا رب اجرني يا رب، استغاث بالله. وبعد كده عمل كل ما يستطيع برصيصة لما كان عابد، وكان بني صومعة كل بني اسرائيل بيتحدثوا بعبادة برصيصة، والشيطان يروح يبني صومعة جنبه عشان يضيعه ويلبس لبس العباد. لو برصيصة فطر الشيطان ما يفطر، لو برصيصة خرج من صومعته شوية الشيطان ما يبطلش عبادة وسجود، لحد ما الشيطان يروح له مرة ويقول له علمني مما علمك الله، يقول له انت اللي تعلمني، انت اللي ولي، انت مخدوع بعبادة الشيطان. وبعد كده الشيطان يعلمه اسم، يقول له لو قرأته على حد مسه شيطان، الشيطان هيذهب عنه فورا. وينزل الشيطان بعد ما حقق اول جزء من المؤامرة ويبدأ يمس اي حد من البلد من القرية، يروح لبرصيصة يقرأ عليه الاسم الكذب اللي الشيطان علمه له، يخرج الشيطان وينطلق ويبعد. الناس تظن ان برصيصة خلاص ده ولي من الاولياء، وبرصيصة يظن نفسه خلاص لا يمكن يفتن، لا يمكن يقع. هي دي المشكلة، مشكلة اي شاب، اي فتاة، اي مسلم، اي مسلمة، يعتقد انه خلاص مفيش في حياته لحظات ضعف، مش هيقع، ما خلاص، ما ممكن يعرض نفسه للفتن، ممكن يواجه الفتن وهو ما هوش عارف ممكن يودي نفسه فين. الشاب اللي مش مشفر القنوات عنده عدش، الشاب اللي ما هوش حاطط برنامج بلوك للمواقع السيئه والصور السيئه على النت، الشاب اللي مش قافل البلوتوث بتاعه معرض ان يجيله اي حاجه. انت مش محترم لحظات ضعفك ليه؟ برصيصه بعد كده الشيطان يمس اجمل فتاه في القريه، يجيبها البرصيصه يقرا عليها الاسم اللي الشيطان علمه له ما يذهبش عنها. في ايه؟ الشيطان يقول له دي حاله صعبه، سيبها عندك في الصومعه، تعبد ربنا وتتوب على ايديك وتقرا عليها بعد كده الاسم الاعظم يتركها الشيطان اللي مسها برصيصه. مصيبته ان هو ما فكرش انه انسان ضعيف، ما فكرش ان اي انسان مهما كان لو اتعرض للحظه ضعف هيقع. يا اخوانا يرضى برصيصه ويرضى اهلها ويسيبوا الفتاه، وكل شويه الشيطان يصرحها تتكشف، يصرحها تتكشف النتيجه الطبيعيه اللي المفروض محدش يستغرب منها، وقوع برصيصه في الزنا. الشيطان يقول له هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لازم تقتلها وتدفنها، يقتلها ويدفنها عشان ما يتفضحش. اهلها يجوا بنتكوا هربت، الشيطان يروح لهم بنتكوا مقتوله ويحكي لهم القصه، يتاكدوا منها، يطلع اهل القريه كلهم على برصيصه عايزين يقتلوه، الشيطان يجي له اسجد لي يا برصيصه. اسجد لك ازاي؟ اسجد لك؟ السجود ده كفر. اسجد لي يا برصيصه والا سيبهم يقتلوك. يسجد له، يسيبه، يكسروا الباب، يقتلوه، يموت على الكفر. يا اخوانا بسبب ايه؟ ده برصيصه وده سيدنا يوسف، ده البطل، البطل المؤمن عليه الصلاه والسلام، نبي الله يوسف ابن يعقوب اللي ثبت وقال معاذ الله، وده برصيصه اللي ما احترمش لحظه الضعف. ضاع يا اخوانا، ضاع، لانه ما احترمش. انا عايز اقول لك يعني ايه لحظه ضعف، يعني ايه لحظه ضعف تعرف وتعرفي يعني ايه لحظات ضعف. شاب من الشباب هنا، من شبابنا هنا، هوت عمل دومين، اشترى او اجر دومين على النت لمدة 5 سنين برقم سري، واتفق مع شركات ليه الصور السيئة والافلام السيئة تبعت له، واوتوماتيكيا الدومين بتاعه يبعت لالاف الشباب هذه الصور القذرة وهذه الافلام السيئة. الشاب ده يموت فجأة، صاحبه اللي كان عارف هذا الامر عنه يروح لاهله، يروحوا للشركة، يروحوا لاي حد يتوسلوا اليه. الموضوع ده 5 سنين هيفضل، لا يمكن حد يقدر انه يلغيه خلاص. يعني ممكن نكون احنا في اللحظة دي وهذا الشاب مات من 2 أو 3 ولسه قدامه 2 كل يوم الاف الصور السيئة، عدات سيئات جاري والعياذ بالله في ميزان والعياذ بالله. ربنا يغفر للمسلمين والمسلمات جميعا. معاصي السر يا اخوانا قضية لازم نقف معاها، قضية خطيرة، قضية ممكن تيجي حتى لأصلح الناس. أنا أحكي لكم قصة غريبة جدا ولكن مليانة عبر بالنسبة لنا كلنا. واحد صحابي اسمه عبد الله، الصحابي ده النبي عليه الصلاة والسلام يصدر امر انه خارج للعمره في مكه، كان لسه مكه ما اتفتحتش، كان القرار ده معناه يعني عند الناس معناه ان الناس دي مقتوله مقتوله، ما يطلعش مع النبي غير 1400 واحد، يطلع عبد الله مع ال 1400 واحد، يروحوا لحد شجره الرضوان، اهل مكه يمنعوا النبي عليه الصلاه والسلام من الدخول، يمنعوه انه يدخل. يحصل ايه لما يمنعوا النبي عليه الصلاه والسلام الدخول؟ يبايع الصحابه ال 1400 واحد على الموت، وبعد كده يحصل صلح الحديبيه ويرجع النبي عليه الصلاه والسلام 20 يوم ويصدر النبي امر ان ال 1400 واحد دول بس هم اللي هيخرجوا مع النبي من اجل قتال اليهود، ال 10,000 يهودي في خيبر. يا رسول الله ده اليهود 6 أضعاف دول، طب خد حد تاني. لا، اللي بايعوا على الموت تحت شجرة الرضوان بس هم اللي هياخدهم، ياخدهم النبي وفيهم عبد الله. يروحوا هناك يتعرضوا المجاعة 15 يوم مش قادرين يفتحوا الحصن التاني من حصون خيبر، ازواد المسلمين خلاص راحت، طعامهم شرابهم بقت مجاعة، يعني ممكن تبقى مقتلة بالجوع لو الحصن ما اتفتحش. انا عايزك تتخيلي معايا وعايزك تتخيل اللحظة اللي الحصن اتفتح فيها، اللحظة اللي الحصن فتح فيها وكل الجيش المسلم بيجري، ده بيلم الطعام، ده بيلم الشراب، ده بيلم السلاح، ده بيطارد اليهود، ده بيأمن الحصن. انا عايزك تتخيل عبد الله اللي بايع على الموت في صلح الحديبية، اللي نزل فيه سورة الفتح وراجع، اللي خرج مع النبي من الصفوة عشان يقاتل اليهود، اللي ثبت على المجاعة 15 يوم. عبد الله يدخل في مكان يفاجأ ان فيه دينان الخمر بتاعت اليهود، محدش شايفه، ما حدش من الصحابه منتبه ولا حد من الصحابه هيفكر في الخمره دلوقتي. عبد الله المعصيه القديمه بتاعته، المعصيه اللي كانت قبل ما الخمر تتحرم كان كان مش قادر يتخلى عن هذه الخمور. وبعد ما الخمر حرمت بقى ممكن احيانا معصية القديمة يا جماعة، لما الشاب بعد الالتزام يقابل المعصية القديمة، لما البنت بعد الالتزام يتعرض عليها المعصية القديمة، او الشاب اللي كان ليه علاقة بيه، او البنت اللي كان بيكلمها، او المغني اللي كان بيحب يسمع له، او المعصية القديمة. الخمر اللي تعادل الوقت كده زي المواقع السيئة، اللي تعادل الوقت زي المخدرات، يقف عبد الله انا مجاهد، انا نزل فيا انا واصحابي سورة الفتح، انا بقاتل اليهود، انا في الجهاد، ولكن مش قادر، كأنه واقف قدام الخمر مش عارف يعمل ايه، نفسه ما عادش قادر ان هو يغلبها. يبدأ عبد الله يحاول، يقينا حاول، يقينا جاهد، يقينا صابر، يقينا حاول انه يلزم نفسه يا اخواني، ولكن في النهاية يمد ايده ويشرب الخمر. يا وسط الجهاد صحابي من الصحابة اللي شاهدوا بيعة الموت، صحابي من الصحابة اللي قتلوا اليهود في خيبر، يشرب خمر جوه الجهاد. ازاي يا اخوانا؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف معاصي السر ديت قد ايه لحظات الضعف ممكن تتحكم في اي انسان فينا، قد ايه لازم كل واحد مننا يقف مع نفسه مع هذا الامر. انا بقول القصة اللي فاتت دي عشان ما حدش فينا يتحطم، عشان ما حدش فينا يحبط، عشان ما حدش فينا يظن ان مفيش امل. لا يا اخوانا، ده للي احسن مننا بكتير ممكن جاله لحظة ضعف، ولكن عمل ايه بعد كده؟ احنا في وقع صعب جدا، وقع شهوات ما حصلش، وقع شهوات الوقتي حاطين البنزين جنب النار وبيقولوا للبنزين ما تولعش، كل الجامعات مختلطة. لما بروح في اي كلية اقول للشباب هو انتوا البنات في نص والشباب في نص، يقعدوا يضحكوا يقولوا ده كله مع بعضه كده، ولد جنب بنت جنب ولد جنب بنت، انا مش قادر اتخيل. وفي النهاية 50% من الاسئلة بعد كل ندوة، الحب حرام ولا حلال؟ الحب حرام ولا حلال؟ الحب، قلت سبحان الله انا عايز اعمل درس اسمه الحب الحب الحب، يعني الحب حرام ولا حلال؟ لما دي تبقى قضية 50% من شبابنا طاقته معطلة. عصر شهوات يا اخوانا، عصر خطير، عصر الريموت كنترول ممكن يودي فيه فين، عصر الضرب على جوجل ممكن يودي فين، عصر البلوتوث ممكن يودي فين، عصر بقت الشهوات فيه ايسر ما تكون، عصر ضغوط نفسية. قابلت مجموعة من الشباب قاعدين على قهوة بكلمهم بيقول احنا حاسين ان احنا مظلومين، حقنا ضايع، حقنا مهدر في البلد، احنا كنا نفسنا نسيب البلد لحد ما الثورة حصلت، قلنا هندي لنفسنا فرصة تانية نعيش جوه بلدنا يمكن ناخد حقنا. احنا في عصر صعب يا اخوانا، في عصر مليان ضغوط، مليان ضغوط. في وسط العصر ده لما تبقى الشهوات بالمنظر ده، سبحان الله العظيم، لما تبقى الشهوات بكل هذا المنظر، الشباب يعمل ايه؟ عارفين احنا عاملين زي ايه؟ عارفين اللي عايش في مدبغة اول مرة العامل بيدخل المدبغة بيبقى هيموت، هيغمى عليه من كتر الريحة بتاعت الجلود المتعفنة، بعد شوية بيتعود وياكل ويشرب عادي جواها. احنا صور الشهوات والفتن اللي حوالينا بقت رهيبة. الشاب يبص قدامه يلاقي فتاة، يبص على اليمين يلاقي فتاة، استغفر الله العظيم، على الشمال يلاقي فتاة، يجي يبص يقول يا رب يلاقي واحدة ببص من البلكونة، ناقص يفتح التلاجة يلاقي صورة على علبة الحاجة الساقعة، ولا يعني غلقت الأبواب فعلا زي ما ربنا قال، الأبواب مغلقة حوالين الشباب. الهارد ديسك لوحده اللي جواك الوقت يا حبيب قلبي ده كفاية انك تقعد سنين تتخلص منه من اللي بنظر الفجأة بس وانت ماشي. يعني يا اخوانا صحيفتنا ما عادتش مستحملة كمان معاصي سر. انا عايز اكلمكم عن حاجتين، انا عايز اتكلم عن خسائر معاصي السر، معاصي السر الوقوع فيها خسائر قد ايه، عشان نفهم المعاصي دي. الشاب اللي مستهين بالمواقع دي بالقنوات دي بمعصية زي الحاجة السرية، بمعصية زي النظر الحرام من غير ما حد يشوفه، باي معصية سر، اي علاقة على نت، اي علاقة، وهو مستهين بهذه المعصية ما هوش قادر يتبين يعني ايه معصية سر، الخسائر شكلها ايه، الفواتير بتاعت معاصي السر شكلها ايه، وفي نفس الوقت المكاسب بتاعت اللي أصلح خلوته شكلها ايه. يا جماعة 80% من صناعات العالم كلها قائمة على نظر المخلوق للمخلوق، يعني ما يعني ايه قيمة محلات البدل، وايه قيمة ما العربيات اي عربية وخلاص، ليه 50 مصنع وكل مصنع له اشكال مختلفة؟ عشان كل واحد عايز الناس تبص له تلاقي شكله جميل، محموله جميل، عربيته جميلة، كل 90% من صناعات الدنيا عشان نظر المخلوق للمخلوق، عشان الانسان معظم نظر المخلوق اليه. طب مين معظم نظر الله اليه؟ يعني هان عليك ان ربنا يوم القيامه يقولك لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ احنا نشوف الوقت ان معاصي السر عقوبتها بتبقى مغلظه. مغلظه ليه؟ ليه مغلظه معاصي السر العقوبات بتاعتها؟ ما هي معاصي زي اي معاصي، بس الفرق انك انت خفت ان مخلوق يشوفك وما خفتش ان ربنا يراك سبحانه وتعالى. شوف الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء. النبي بيقول انا عارف ناس هتيجي يوم القيامة معاه جبال حسنات، جبال امثال جبال تهامة. تهامة دي بلد من بلاد السعودية، مليانة جبال عظيمة بيضاء، يعني حسنات على حسنات على حسنات. الملائكة جايبة جبال حسنات حطها في كفة الحسنات، الناس كلها مبهورة. الملائكة خلاص ده من اهل الفردوس الاعلى، هو حس ان خلاص كل اللي في ارض المحشر خلاص بيبصوا ان ده من ملوك الفردوس الاعلى. لأعلمن أقواما من أمتي، من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فجأة تتنسف الحسنات دي. الصحابة فزعوا: يا رسول الله صفهم لنا، جليم لنا، لا نكون منهم ونحن لا ندري. يا رسول الله أحسن نبقى كده واحنا مش عارفين دول مين. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. ممكن تكون زميلتك في الدفعة بتاعتك، ممكن يكون زميلك في السكشن بتاعك، ممكن يكون واحد على الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعتك. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ولكنهم كانوا قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني ساعة ما بيتقفل عليه بابه انسان تاني، مخلوق تاني. طب يا رب يعني معاصي قليلة تتحط في كفة السيئات، تنسف جبال حسنات. قلتلكوا يا اخوانا القضية هنا مش قضية معصية، قضية اللي جعل ربنا اهون الناظرين اليه. قضية كبيرة، قضية مش بسيطة، قضية واحد كان كل اهل القيامة مبهوئين بيه فجأة يشوفوه بيسحب الى النار والعياذ بالله. خسر ماضيه واللي عمله، وخسر حاضره والانبهار اللي كان بيه، وخسر مستقبله الى النار والعياذ بالله. بسبب ايه؟ بسبب معاصي سر استهتر بيها واستهان بيها ومعرفش دي عند ربنا مقامها شكله ايه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة، اسمعي بقى، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس قدام الناس. بس العلماء قالوا يعني قدام الناس يقدر يشتغل في الاعمال الصالحة، لما يبقى لوحده خلاص بينهار تماما، ما بيبقاش له مقاومة امام الشهوات والفتن هو لوحده. ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. اسمعوا بقى، شوفوا الاستدراج. هو فضل ربنا مديله فرصة، قدام الناس حاجة وبينه وبين ربنا حاجة، قدام الناس حاجة وبينه وبين ربنا حاجة. طب سنة هيرجع، طب اتنين بعدش هيستهتر، طب تلاتة مفيش فايدة. استهان، استهتر، قالك وايه يعني معاصي سر؟ طب ما انا بعمل طاعات قصادها. طيب مش قادر يدرك ان موازين معاصي السر دي حاجة تانية خالص. فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، خلاص قرب يموت، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. البعض قالك يعني يعمل بعمل اهل النار؟ يعني يفضح على الخلائق. يعني يفضح يا اخوانا؟ في قانون اسمه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ازاي ده قانون ربنا بيحرك بيه الحياة كلها. يعني واحد من الناس كان يريد ان هو يتخلص من زوجته، فقصص من القصص الواقعية، فراح بيستشير واحد كبير فبيقول له اعمل ايه؟ قال له بسيطة، انت شوف اي شاب من الشباب، جريمة من الجرائم، شوف اي شاب من الشباب يكون وسيم وظريف كده وابدأ اتعرف عليه واستدرجه لحد عندك في البيت، واول ما يدخل اقتله واقتله وحطهم جنب بعض وقول للناس انا دخلت لقيتهم مع بعض زورا وبهتانا وكذبا. الراجل راح نفذ الوصية بتاعته، شاب ظريف ولطيف، ونفس الموضوع حصل وقتلهم. فاذا بالمفاجأة بعد هذا، ان الشاب اللي قتله ده ابن الراجل اللي نصحه بهذه النصيحة، ابن من نصحه بهذه النصيحة. جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. اهو ده يا اخوانا، هي دي القضية الوقت، الجزاء اللي من جنس العمل ده هو. ان ابى الله الا ان يذل من عصاه، اللي قاعد يستتر بالمعاصي ده. طب انا الوقتي انت ليه ما بتتوبش؟ انا مش قادر اسيبها. طب جدد التوبة كل مرة، وينفع الف مرة ينفع، انها ما تستهترش، ما تستهنش بنظر ربنا ليك. اوعى الا المعصية اللي لا يراك عليها الا الله. دي بالذات محتاجة توبة دونا عن اي معصية تانية. دي اخطر حاجة. عظم نظر ربنا اليك، عظم نظر الخالق اليك. قال تعالى: يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل. الخردل ده يعني نبات، يعني بيضرب بيه المثل في الصغر لما يقولك اتخردل اللحمة، يعني كأنك فرمت اللحمة بقت لحمة مفرومة. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، يعني معصية اقل من ان ترى بالعين. واحد ماشي قبض بعينه كده ومشي تاني، واحد بص على صورة ومشي، يعني حاجة اصغر من ان تذكر. معصية سر، معصية اصغر مما يتخيل اي حد. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. دخلت يا حبيب قلبي جوه صخرة، جوه قلب جبل، قصيت ربنا وخرجت تاني. او في السماوات طلعت المريخ، طلعت عطارد، عصيت ربنا ونزلت تاني. او في الارض رحت غابات الامازون، رحت في غابات وسط افريقيا، رحت صحراء اريزونا، عصيت ربنا وجيت تاني. يا بني يا شباب انها ان تكن مثقال حبة من خردل، معصية صغيرة، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض. واقف انت على الصراط، انت واقف على الميزان، واقفة كل واحد مستني حسناته وسيئاته، زي واحنا راجعين من المطار لما بنستنى الشنط اللي احنا اشتريناها في البلد التانية وهي جاية من الطيارة، واقف مستني منتظر تلاقي المعصية الصغيرة ده. ايه؟ انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض، اسمع، يأتي بها الله. الله الله، يأتي بها الله. تفاجأ انها قدامك في كفة السيئات. يا رب ده مفيش مخلوق حس بيها. يا رب ده مفيش مخلوق اصلا يقدر يحصيها. ده اصغر مما يتخيل اي حد، فما بالك باللي اكبر من كده. يا اخوانا الا معاصي السر. معاصي السر القضية اللي معذبة شباب كتير ومعذبة ناس كتير دلوقتي، وبرضه يقولك انا مش قادر اسيبها. طب هل انت واجهت نفسك؟ طب هل انت لو مش قادر تسيبها احدثت توبة كل مرة بتقع فيها؟ يقولك لا، اما انا خلاص هعمل ايه؟ يعني انت عامل زي اللي ماشي ولابس جلابية بيضة حلوة كده، وبعد كده قامت جاية عربية على بركة طين طرطشت عليه شوية طين كده على الجلابية، قام باصص للجلابية لقيت وسخت، قام نازل جوه بركة الطين وقعد يستحمى وقال لك ما هي باظت باظت. لا يا اخوانا، بعد كل مرة لازم الجلابية ترجع نظيفة تاني، بعد كل مرة لازم توبة. واحد هيقول الكلام ده انت مش متخيل، انا بقى في معصية سر. انت لو تعرف حالتي النفسية كفاية العذاب اللي انا فيه. انا حاسس ان انا قلبي ده مولع نار من شدة الالم. انا حاسس ان انا منافق، واحيانا بقع في سوء الظن بالله وبقول ربنا سايبني ليه. ربنا يعلم الالم اللي انا فيه والعذاب اللي انا فيه. انا لما باجي اكلم حد في الدعوة بضحك على نفسي بيني وبين نفسي وبقول انت بتكلمه، روح كلم نفسك. انا بفضل صاحي طول الليل من كتر الالم اللي انا فيه، مش قادر اقوم اصلي ركعتين. من كتر الاحباط مش قادر اقوم اصلي ركعتين. انت ما انتش عارف العذاب اللي انا فيه، انت ما انتش عارف الالم اللي انا فيه. انت كمان بتيجي تزود هذا الالم عليا، كمان بتيجي تزود هذه الالام عليا. يا اخوانا، النبي عليه الصلاة والسلام مش كل واحد بيقع في معصية سر يبقى الاحاديث دي منطبقة عليه. اللي ما بيستهترش بهذه المعصية، لان ما فيش حد ما بيقعش، واي مؤمن مش هيقع غير في سرا، لان المؤمن بيستحي من الله انه يجر بالمعصية. ولكن يا اخوانا في واحد استهتر وقال لك ما في حسنات تعوض، وقال لك وايه يعني معاصي بسيطة. وفي واحد ما استهترش. اسمع الحديث ده، اسمع الحديث ده بقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنب. الذنب ده ايه يا رسول الله؟ ده زنا، ده جواز عرفي، ده دخل على موقع، ده اتفرج على كليب، ده مش مهم الذنب ايه، المهم انه عصى ربنا، المهم انه وقع في معصية. القضية مش قضية ايه المعصية، القضية قضية انك تعصي ربنا في السر، ولازم يبقى ليك رد فعل ايجابي ساعتها. اذنب عبد ذنب فقال: اي رب يتوسل الى الله. ما احبطش يا شباب. اهم نقطة عندي في درس الليلة ان معصية السر ما تكسركش، ان معصية السر ما تحبطكش، ان معصية السر ما تحطمكش، انك تتعامل معها التعامل الايجابي، التعامل السليم اللي ان شاء الله في يوم من الايام ربنا هيعفو عنك منها. اذنب عبد ذنب فقال: اي رب اذنبت ذنبا. ما قالش انا عملت كذا، انا يا رب كفاية ان انا عصيتك. اذنبت ذنبا، انا يا رب وقعت، انا يا رب خالفت امر من اوامرك، انا يا رب كسرت حد من حدودك. اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي، اغفر لي يا رب. فقال الله، ربنا بيتكلم من اجل عبد علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك الله يا رب، الله على رحمتك يا رب. ثم عمل ايه بقى؟ فترة اتعرضت عليه الشهوات تاني، شهوته علت عليه تاني، معرفش يعمل ايه، ثم اذنب ذنبا وقع تاني. يقنا حاول، يقنا جاهد، يقنا صابر. فقال اي رب، قال لا هو ما احبطش، هو ما يئسش، وقع تاني وقال يا رب تاني، اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. ده بيتوب تاني، ولو وقع الف مرة هيتوب تاني، ولو وقع مليون مرة هيتوب مليون مرة، ما تحبطش. طب انا عارف ان انا لو توبت دلوقتي انا هقع في الذنب ده بعد يومين او بعد اسبوع او بعد شهر، بس هقع تاني. حبيب قلبي ما تقولش كده، قول يا رب انا توبت ليك، ولو وقعت تاني توب تاني، ولو وقعت تالت توب تالت، انما ما ينفعش تستهتر بمعاصي السر. ثم اذنب ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله علم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب، غفرت لك. ثم اذنب ذنبا ثالث وعاشر، والنبي يريد انه يقول لك ان كل ما تقع قوم، كل ما تذنبي قومي، اوعى تحبط، اوعى تيأس. يا اخوانا الامل في الله، يا اخوانا ابو محجن الثقفي سيدنا عمر جلده 8 مرات في الخمر وتاب يوم القادسية. يا اخوانا ما نيأسش، ما نيأسش من رحمة ربنا، ده ربنا كبير. ثم اذنب ذنبا اتحطم فقال اي رب، الله اكبر، عارف، عارف ربه، اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال له يعني ايه يعني يذنب؟ لا مش معناها كده يا جماعة، معناها طول ما انت كل ما بتقع بتتوب، لو وقعت مليون مرة وتبت بعد كل مرة انا هقبل توبتك، وممكن يكون الذنب ده سبب نجاتك وسبب دخولك الجنة، لانك توبة اللي انت احدثتها بعده دلالة انك صادق. بس انت انسان ضعيف، لحظة ضعف، وخلق الانسان ضعيفة، ربنا خلق الانسان ضعيف يا جماعة، طبيعي انك تقع، ولازم هتقع، ولازم هتذنبي، ولكن لازم بعد كل لحظة ضعف يكون في وقفة توبة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الخسائر اللي بسبب معاصي السر اكبر مما نتخيل. اسمع احد الصحابة وهو بيتكلم عن معاصي السر بيقول ايه، بيقول كلام رهيب، بيقول ولا خوفك اذا حركت الريح بابك وانت على الذنب اعظم عند الله من الذنب. يعني ايه؟ الشاب قاعد قدام النت وفجأة الهواء دخل من الشباك هز الباب، اتفزع. اتفزعت ليه؟ احسن يكون حد دخل. طب ما ربنا يراك، انت اتفزعت من نظر المخلوق ولم تفزع من نظر الله. ابن عباس بيقول لك ان ده اعظم من الذنب، الفزع دي. شوف بقى الكلمة القاسية قوي دي، ولا فرحك اذا ظفرت بالذنب اعظم عند الله من الذنب. يعني ايه؟ يعني البنت نازلة عايزة تشتري موديل تفتن بيه الشباب، الشباب كلهم يبصوا لها تاني يوم، اول ما تلاقي لبس ضيق ولبس يفتن فرحها وهي لاقية الطقم اللي هتلبسه بكرة تفتن بيه الشباب، اعظم عند ربنا من التبرج بتاعها نفسه. وهو قاعد على موقع، قاعد يضرب على اسم موقع على النت عشان يفتح، موقع ما يفتحش، موقع كليبات، موقع صور، اي مكان، كل شيء ما يفتحش، ما بيفتحش، فجأة فتح فرحته. اعظم عند الله من الذنب، اعظم عند الله من انه يتفرج على كل اللي في الموقع. لما يكون مدي معاد لفتاة من الفتيات ساعة ما يشوفها جاية يفرح، اعظم عند ربنا من الذنب نفسه، اعظم عند الله من الذنب. يا اخوانا، يا اخوانا، كثير من الملتزمين من اسباب انتكاسهم الفجائي تلاقي فجأة فلان حلق لحيته، فجأة فلانة خلعت نقابة، الكل يبقى مستغرب، ده كان وكان، هما مش واخدين بالهم، ده كان في معصية سر استهان بيها واستهتر بيها ومرضاش ينتبه ليها، وقال ما في حاجات بتعوضها، ومرضاش يواجه لحظات الضعف بتاعته، هي اللي وقعته، زي السوس اللي بينخر في السد لحد ما يوقعه. يا اخوانا لا نستهتر بلحظات الضعف. قال تعالى حتى إذا للفجأة، للمفاجأة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يتحول كل الأجهزة ناطقة بتنطق باللي كان بيعمله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، انتوا اللي ندخل النار بسببكم والعياذ بالله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ليه خليتوا ربنا أهون الناظرين إليكم؟ ليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يعني إيه؟ يعني أغلى حاجة عندك ساعة معصية السر بتترفع عنك، بتتشال منك، تخسرها ليه؟ الشاب والبنت اللي في كوخ في غانا تنزل صاعقة من السماء تحرق الكوخ وهم في زنا، والعياذ بالله. كم شاب مات على معصية سر، كم شاب مات وهو قدام النت، كم شاب مات بعد ما اتفرج على فيلم من الافلام والقصص. سوء الخاتمة على هذا كثيرة، ولكن عشان ما نقلمش القلوب مش مكانها هنا، مش مكانها هنا يا اخوانا. يا اخوانا دي خسائر معاصي السر. طب المكاسب بتاعت بقى اللي اطاع ربنا في الخلوة، اذ دخلوا على داودة ففزع منهم. الله، الشاب اللي بيبقى قاعد على النت على مواقع وحد يدخل عليه فجأة بيتفزع. طب سيدنا داود قاعد في المحراب يتفزع ليه؟ لانه له احوال مع الله لا يريد ان احد يطلع عليها. خلوات المؤمنين، المؤمن ما بيصدق انه يبقى في خلوة مع الله، المؤمن ما بيصدق انه يبقى مع ربنا بس، عشان قلبه يتفجر بالحب والإيمان. ورجل ذكر الله خاليا في خلوة ففاضت فيضان، ففاضت عيناه. ده اللي جعل ربنا أعظم الناظرين إليه. ده له إيه؟ المكاسب بتاعت حسن الخلوة عند المؤمنين إيه؟ له إيه؟ اللي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة يظلهم الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله، يعني في المقصورة الملكية في ظل عرش الله. طيب، واللي تخفى بقيام الليل في الخلوة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ابن القيم قال لك أصلهم أخفوا عملهم الصالح، فربنا أخفلهم نعمهم حتى عن الملائكة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حسن البصري لما وشه نور وكان أسود فقالوا له يا إمام ما أنار وجهك، ما بيض وجهك؟ فقال خلوا بالرحمن في ظلمات الليل فكساهم من نوره. يا أخوانا زي ما الفواتير بتاعت معاصي السر مضاعفة جدا. ليه؟ لان انت احنا بنبص للمعصيه ما بنبصش لمعنى انهم جعلوا ربنا اهون الناظرين اليهم. كذلك الحسنات بتاعت اللي قطع ربنا في الخلوه ومحدش شايفهم غير ربنا، اللي صامت ومحدش يعرف صيامها، اللي قاعد في خلوه يقرا قران ويبكي، اللي لما بيبقى في الخلوه يجيب درس ديني ويسمعه ومحدش يراه غير الله، ده حسناته مضاعفه لانه جعل الله اعظم الناظرين اليه. احنا وصلنا للفقره الاخيره والمهمه والخطيره في درس لحظة ضعف، فقرة الروشتة. اللي عنده أزمة قلبية الدكتور بيكتب له روشتة يقول له لو 100 مرة وجالك الأزمة وحسيت بالألم تاخد الدواء ده فورا، الحبة اللي تحت اللسان. يا اخوانا لو 100 مرة وقعنا نقوم ونتوب. انا عندي لكم روشتة من 3 أجزاء اساسية، وبعد كده في اجزاء بعدها 3 أجزاء. الجزء الاول من روشتة هناخده من سيدنا آدم، والجزء الثاني اللي هيوصفه لنا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، والجزء الثالث هناخده من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الجزء الاولاني اللي من سيدنا ادم قبل المعصية، يعني خلاص مفيش معصية الوقتي، مفيش شهوة، مفيش بواعث شهوة، عادي تعمل ايه عشان تتحصن وقائي. الجزء الثاني من سيدنا يوسف ساعة ثوران او ساعة التعرض للمعصية، زي ما سيدنا يوسف تعرض للمعصية في قصر امرأة العزيز. الجزء الثالث يعني ساعة بقى لما خلاص انت بتحاول وفعلا الشهوة او باب المعصية فتح. الجزء الثالث طب افرض وقعت تعمل ايه؟ افرض وقعت النبي عليه الصلاة والسلام هيقول لك تعمل ايه؟ الجزء الاولاني اللي هو يا اخوانا يعني انا الوقت لسه ما وقعتش في المعصية اعمل ايه؟ انا الوقت لسه بعيد عن المعصية اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اتحصن منها؟ ابليس لما راح لسيدنا ادم في الجنة قال له ايه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، مش ما نهاكما ربكما عن الشجرة، عن هذه. بيقول له بص يا آدم، هذه بص يا آدم حواليك 1,000,000 شجرة يا آدم، ولكن الشجرة دي غير أي شجر. بص حبيب قلبي البنت اللي انت ماشي معاها ديت، لا لا لا دي حاجة تانية غير كل بنات الجامعة. الشاب اللي انت مرتبطة بيه عاطفيا ده غير كل الشباب. أصل المغني ده غير كل المغنيين. أصل القناة دي غير كل القنوات. أصل الموقع ده ما حصلش. أصل هي دي المصيبة، إن دايما الشيطان بيوقع كل واحد في شجرة، إن الشيطان بيهيئ لكل واحد ان دي احسن من غيرها وهي زيها زي غيرها. يبقى القضية الاولى لازم اعتزال مواطن الفتنة. هذه الشجرة دي ما تحصلش. حرف هذه ده تشيله يعني ايه؟ يعني ما تبصش اصلا. اكتب على اكتب في اوضتك الله يراني، الله ينظر الي، الله يعلم ما في قلبي ويعلم حالي. خلي نفسك احساس دايما ان ربنا مراقبك. ابعد اعمل بلوكينج على المواقع على النت، لازم يا اخوانا اقفل البلوتوث، لازم يا جماعه شفر القنوات عشان لقطه واحده ممكن تصح الهارد ديسك اللي جواك اللي احنا عايزين نموته، الهارد ديسك القديم. لازم تعتزل مواطن الشهوه، لازم لازم، دي الخطوه الاولى والاساسيه والمهمه واللي بدونها مفيش اي علاج هيجيب نتيجه ابدا على الاطلاق. انا استشرت يعني من يعني استشرت يعني ناس في التنميه البشريه، قالوا هي مشكلة العادة السرية، لان المشكلة او مشاكل المعاصي السر مشاكل كبيرة. قالوا هي مشكلة اي معصية سر مرتبطة باربع حاجات: اشخاص، اماكن، افكار، اشياء. اشياء زي البلوتس كده، او زي ما اماكن معينة لما بتروح المعصية بتسهل فيها، اشخاص معينة لما بتصاحبها او بتمشي معاها، او افكار معينة لما بتجيلك. لازم الاربعة دول تحاربهم، لازم تقطع السلسلة من الاول. لازم الجزء الثاني من الروشتة يا جماعة، البعد غلق مواطن الفتنة عليك، التحصين مغلق للتحسينات، التحصين غض البصر. بعد كل ده هيجي الجزء الثاني اللي هو ساعة ثوران الشهوة بقى، ساعة فتح باب المعصية. اعمل ايه؟ اعمل ايه في معصية السر ده من سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف عمل يا اخواني، ادانا روشتة لا ملهاش حل، سبحان الله العظيم. ادانا روشتة رهيبة في سورة يوسف، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه مرة بعد مرة، وغلقت الابواب هيروح فين، وقالت هيت لك تهيأت وتزينت لك. قال رقم واحد: معاذ الله. الشاب بيقول انا بحاول وكافحت ووقعت، انا ما تعتقدش اني ما حاولتش، بس انا بقى لانك انت خدتها بالدراع. لا، انا عايزك تقول الكلمه اللي سيدنا يوسف قالها، تقول معاذ الله، يعني اعذني يا رب، اغثني يا رب، انقذني يا رب، اجرني يا رب، انا ضعيف يا رب، انا في لحظه ضعف يا رب، معاذ الله. ساعه ما تحس ان الشهوه خلاص بتهجم، او ان المعصيه خلاص بيتفتح بابها، قوم اتوضى صلي ركعتين واستغيث. مش قادر، خلاص ارفع ايدك للسماء واستغيث بالله، قول يا رب اجرني يا رب. طب الحاجه الثانيه اللي عملها سيدنا يوسف، واستبق الباب. يبقى جري وجاهد، بس بعد ما قال يا رب. مش اول حاجه ان انت اللي تحاول، اول حاجه انك تستغيث بالله. يا اخوانا دي نقطه في غايه الخطوره وفي غايه المفصليه في هذا الموضوع. بعد كده استبق الباب مع المعصيه بقى، اتصل بواحد صاحبك، الحقني انا دلوقتي حاسس ان انا يعني ممكن ابعد عن ربنا، تعال ننزل مع بعض نزور المقابر، تعال نقرا القران، تعال نتقابل في مسجد، تعال نسمع درس مع بعض. يبقى ليك واحد معين انت عارف ان كل ما هتيجي تقف في المعصيه تتصل بيه. صدقوني يا جماعة الكلام ده في غاية الأهمية. اللي فعلا هيجاهد وهيكافح في الكلام ده، ممكن المعصية دي حتى لو ما قدرش يتخلص منها تبقى سبب دخوله الجنة من مجاهدته في سبيل الله. الجزء الثالث من الروشتة، افرض وقعت. افرض بعد كل ده وقعت، بعد كل ده وقعت اعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان له صحابي اسمه حمار، هو اصحابي يسموه كده، كان بيضحك النبي عليه الصلاه والسلام. كان الصحابي ده يعني يروح مثلا لما ينزل سمنه او اي حاجه كده في المدينه يروح يشتري، ويقول للراجل هديك الفلوس بكره، ويقوم رايح للنبي يقول له دي هديه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فيجي تاني يوم الراجل يقول له فلوس الحاجه فين؟ يقول له حاضر تعالى معايا، يروح للنبي يقول له ادفع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ادفع يا رسول الله، والنبي يضحك والنبي يدفع عليه الصلاة والسلام ويحلم عليه. حمار كان مبتلى بشرب الخمر، فمرة جابوه ابن عبد البر بيقول حد في الخمر 50 مرة ما تيأسش يا ابني، 50 مرة بيقع ويتوب. فقال واحد من الصحابة وما بيقوم عليه الحد، قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. وفي روايه لا تكن عون الشيطان على اخيكم، لا تكونوا عون الشيطان. يعني ايه يا جماعه؟ وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ اضربوه، يبقى اقامه الحد. بعد كده قال لهم بكتوه، يعني الصحابه يقفوا، انت ما خفتش من ربنا، انت ما استحيتش من ربنا، ده جزاء نعم ربنا، ده تعظيمك لنظر ربنا. يبقى اذا ده بكتوه. الحديث ده بقى انا هخرج منه بروشيتا في غايه الجمال لو انت وقعت في معصيه. ايه رقم واحد؟ اوعى تحبط. النبي قال يحب الله ورسوله. اوعى تفتكر ان المعصيه معناها انك انت ضعت، بالعكس، ده ممكن ربنا يعلم في قلبك انت مكسور قد ايه وبتحب ربنا قد ايه. اوعى تحبط، اوعى. الحاجه الثانيه، اوعى تبطل طاعه، اوعى المعصيه تسيبك الطاعه. هذا الصحابي حمار او اللي اسمه عبد الله، هذا الصحابي النبي سابه يجاهد معاه ويخرج بقى. اللي انا حكيت لكم قصته في اول الحلقه، ده هو نفسه. النبي سابه يحضر دروسه ويجاهد معاه. اوعى تبطل طاعه، الطاعه هي اللي هتخليك تسيب المعصيه في يوم من الايام. الحاجة الثالثة، اضربوه، يعني عقب نفسك. انا كل ما هقع في المعصية ديت انا خلاص، انا بيني وبين ربنا كده. هطلع، تطلع كم صدقة بس حاجة تضايقك، يعني مش الصدقة تضايق، قصدي يعني حاجة فعلا تصب بضيق بسببها، 20 جنيه مثلا، 30 جنيه، بحيث انك تيجي تقع في المعصية تفتكر الصدقة. لا خلاص مش هقع فيها. تطلع صدقة مثلا تكون 30 جنيه او 20 جنيه، وعلى الاقل 100 مرة استغفار، ومثلا جزئين قرآن هقرأهم، ده داعك، او يوم صيام هصومه، تاني يوم على طول بعد الوقوف المعصيب. انت كده بتفرض على نفسك حاجة او بتعاقب نفسك بحاجة تردعك عن هذه المعصية. طب النبي لما قالهم بكتوه، طب انا ابكت نفسي ازاي؟ بعد ما تقف في المعصية هات اي درس ديني واسمعه، صدقني هيبقى الكلام كأنه كرابيج على القلب. ساعتها انت قلبك مكسور، فتسمع بقى، اسمع درس عن نعم ربنا، اسمع درس عن الجنة، اسمع درس عن يوم القيامة، اسمع درس عن جلال الله. ساعتها الدرس ده ممكن يبقى سبب توبتك في حياتك كلها. طيب بعد كده رابع نقطة في الروشتة يا اخوانا، اوعى تحبط، اوعى تفقد الامل. ان المؤمن خلق مفتنا توابا. يعني ايه يا رسول الله مفتن؟ يعني هيقع. توابا يعني في معركة مع التوبة من المعصية الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. احنا في معركة يا جماعة، يا اخوانا، يعني طب افرض واحد مرتبط بمعاصي سره ومش قادر يسيبها، قالوا بقى في علم النفس في الوقت ده، لان احنا عايزين يبقى في روشتة متكاملة، قالوا لو خلاص مش قادر يتخلص والموضوع بقى يعني زايد معاه جدا، ساعتها ممكن يروح لدكتور نفسي، ممكن يروح دكتور نفسي، ممكن يبقى فيه، يعني يا اخوانا عايزين يبقى، عايزين نواجه المعصية من، عايزين ننسف المعصية من حياتنا، عايزين ننسفها من حياتنا. انا عايز اوصيكم وصايا. اول حاجة رسالة لرئاسة الوزراء عندنا، رسالة لوزارة الاتصالات عندنا، يا جماعة الصين منعت المواقع السيئة، المواقع الجنسية من عندها، قالت دي بتدمر الانتاج. احنا شعب مسلم، احنا اولى يا جماعة، احنا اولى. رسالة لكل مسؤول يقدر يقفل هذه المواقع، احنا كده بندمر شبابنا، بندمر طاقتهم، بنهدر طاقتهم، بندمر امتنا. ازاي ندمر امتنا بايدينا؟ نبقى زي قول لا يخربون بيوتهم بايديهم. تاني حاجة بالنسبة لاباء الفتيات، يعني من وبنتك لسه في اعدادي، في اولى اعدادي، عود بنتك على لبس العفاف، عود بنتك على لبس العفاف، عود بنتك على لبس الطهارة. حرام يا اخوانا، يا اخوانا المجتمع الوقتي بيشتعل بالشهوات، الثورة قامت ولسه الحفلات زي ما هي، ولسه اللي اخلاق كثير من الناس زي ما هو، ولسه عايزين نتغير يا جماعة، عايزين نتغير يا اخوانا. تالت حاجة في التوصيات، يعني لازم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني اي حملة على النت من اجل غلق هذه المواقع يجب ان يتم، لان المصيبة كلها جاية منين؟ ان النار جنب البنزين، الاختلاط في كل مكان، قصص الحب كلها بتطلع من الكليات او من الدروس الخصوصية المشتركة او من المدارس الثانوية المشتركة، يعني المؤسسة التعليمية. ازاي يا اخوانا؟ ازاي يبقى دي مؤسسة تعليمية؟ يا اخوانا لازم نقف وقفة، لازم ده يتمنع. طالب في كلية، بنت جنب ولد، جنب بنت جنب ولد، يا اخوانا خلاص البنات ياخدوا النص اللي ورا في المدرج والشباب النص اللي قدام، ويبقى قرار. احنا اللي نغير من نفسنا، احنا اللي نتحرك بنفسنا. الشباب دلوقتي معذب نفسه ليه؟ زي اللي ماسك مسمار وقعد يدق على دماغه ويصوت. انت اللي بتعذب نفسك يا ابني، انت اللي ابعد عن الحاجات دي، اقفل، اعمل بلوكينج، غض بصرك. زي الشاب اللي جاي يقول لك الساعه 2 الظهر في رمضان، انا عطشان، انا هموت من العطش، طب نعمل ايه؟ شوفوني حل. الحل انك تصبر. لا لا لا لا، انا عايز حل عملي، ادوني حل عملي. حل العمل انك تصبر. هو الحل العملي ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا جماعة اجعلوا الله اعظم الناظرين اليكم. يا بنتي استشعري نظر الله وعظم نظر الله اليك والى قلبك. حبيب قلبي خلي نظر ربنا اليك اعظم، اعظم رقابة عليك في حياتك. يا اخوانا عايزين نحارب الاختلاط اللي دمر المجتمع، عايزين نحارب هذه المواقع اللي دمرت المجتمع، عايزين نشفر هذه القنوات اللي دمرت المجتمع. يا جماعة ده علاقتنا بربنا، يا اخوانا انا قلت لكم المره اللي فاتت الفرق بين الجنه والنار مش الفرق بين انتر كونتيننتال وبورتو تورا. يا جماعه دي قضيه مصير، دي قضيه حياه. لحظه ضعف، كل كبيره من الكبائر كان اولها لحظه ضعف. كل واحد ذهب الى النار والعياذ بالله كانت البدايه لحظه ضعف. كل مصيبه، كل انهيار، كل سقوط، كل انتكاس كان اوله لحظه ضعف. كل معصيه كان اولها لحظه ضعف. يا شباب عايزين نعرف ان احنا ضعفاء، عايزين نعرف ان احنا ما نعرضش نفسنا للي احنا مش قده، ما نعملش زي برصيصة افتكر انه اقوى من الفتنة ضاع، افتكر انه عادي ومش انا اللي هقع ومش انا اللي هفتن. ضاع يا جماعة. يا اخوانا عايزين نحترم لحظات ضعفنا لوجه الله، ويبقى الله اعظم الناظرين الينا. ساعتها هنبقى كلنا أمة في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، لأن هي جعلت الله أعظم الناظرين إليها. يعني قبل ما أسيبكم بإذن الله سبحانه وتعالى الأحداث الواقعية، احنا بنحاول ان يكون يعني على الاقل درس شبابي ودرس واقعي، لان احداث الواقعية محتدمة وواقع الشباب محتدم. الواحد يا اخوانا والله يعني انا مش عارف اقول، الواحد بيبكي قهرا وهو بيدخل، يعني كل ما ادخل جامعة ولا كلية واشوف يعني مناظر الشباب دي، حفيدة عائشة ده اللي هيشيل الدين، ده اللي هيحرر العراق، دي اللي هتربي لنا صلاح الدين اللي هيحرر فلسطين. ازاي يا اخوانا الشباب بيبقى قاعد يسمع وتحس ان هو عينيه خلاص زايغه، بيقولك ما اقدرش. يا جماعه الواقع، واقع الشباب واقع اليم، واقع عايز وقفه، عايز وقفه من اول حكومه البلد نفسها لحد كل داعيه، لحد عايزين ننزل الناس، ننزل للشباب، ننقذ الناس. الشاب اللي يقدر ينزل على القهاوي يكلم الشباب، اللي يقدر ينزل السيابر، اللي يقدر يكلم، اللي يقدر يوقف الشباب في كل مكان. عايزين الدعوه الميدانيه، عايزين الدعوه الميدانيه، عايزين النزول للارض، النزول للناس. الشباب شاب بنكلمه امبارح وهو واقف فبيقول ياه، ولا اول امبارح ياه، انا مش عارف ايه على ايه، بيقول انا بقالي 10 سنين بقف هنا بشرب مخدرات، محدش مرة جه يكلمني في الدين، حد النهاردة جاي يكلمني في الدين بعد ايه؟ الشاب واقف محبط انه ممكن يتغير، بيقول الشباب بيقولوا طب نعمل ايه، طب نتغير ازاي. كلام يقطع القلب، يقطع القلب من الرغبة الصادقة اللي بتشوفها على وجه الشاب وهو عايز يتغير. لحظات الضعف مدمرة الشباب، موقعة الشباب. يا جماعة يا اخواننا، يا كل واحد ملتزم، يا كل واحدة ملتزمة، لازم نبقى جيش محمد عليه الصلاة والسلام لانقاذ شباب هذه الامة. ضحي مرة باكلك، ضحي مرة بمصاريفك يومين وهات مطويات او شرايط ووزع على الناس، ووزع المواصلات. يا اخواننا اتكلموا، اتكلموا، ده كل واحد منها لو اتعصر هينزل 1000 درس ودرس كلام. عندنا ارتفاع نسبة الكلام في الدم يعني احنا يا اخواننا لازم يبقى لنا وقفة. الشباب وقعهم صعب، الشباب بعيد، لازم نقف مع نفسنا وقفة، لازم نقف مع شبابنا وقفة. الاسبوع ده يعني كان فيه احداث كثيرة جدا، الانتفاضة الجمعة الجاية باذن الله. انا بدعو كل شاب وكل فتاة وكل مسلم وكل مسلمة للمشاركة في هذه الانتفاضة من ميدان التحرير، انا بدعوهم للمشاركة. يا جماعة انس بن النضر لما فاتوا غزوة بدر قال لئن ادركت مشهدا اخر لا يرين الله ما اصنع. لما جت احد اجاد فيها اعظم اجادة. الشباب اللي فاتوا ثورة 25 يناير يقول لئن أدركت يعني انتفاضة أخرى أو وقفة أخرى أو كلمة حق أخرى ليرهن الله ما أصنع. اللي فاتوا 25 يناير الجمعة الجاية في الانتفاضة يقوم قوم لله سبحانه وتعالى، يقوم قوم لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني القضايا كتير والمواضيع كتير، كنت اتكلم ان يبقى اتمنى ان يبقى حتى دقيقه نتكلم عن قضيه زي قضيه كمال شحاته، دقيقه نتكلم عن قضيه زي قضيه النقاب، دقيقه نتكلم عن قضيه زي قضيه يعني استشهاد باذن الله سبحانه وتعالى اسامه بن لادن، ذلك البطل اللي كان قدامه انه يعيش في الخليج يتجوز اجمل نساء الكره الارضيه. ابوه هو اللي بنى المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي، ابوه ساب له شركه من اكبر شركات العالم، وكان قدامه مليارات، ممكن يبقى عنده يخت من اغلى 10 يخوت في العالم، كان ممكن يسكن كل يوم في قصر من افخم القصور، راح عاش في كهوف افغانستان، امريكا شوهت صورته عشان تحطم جوانا معنى ان احنا ممكن نبقى ابطال، معنى ان احنا ممكن نعلى عن الدنيا. اخواننا اسامة بن لادن قد نختلف معاه وقد نتفق معاه، ولكن لن نختلف ان امريكا هي اللي كانت بتشوه فرموزنا كلها في العراق لما واحد وقفوه يتفتش في عربيته وبعد كده مشي في الطريق العربيه عطلت بيطلع من الشنطه الخلفيه حاجه يصلح بيها العربيه لقى قنبله، حاطين له قنبله عشان لما يوصل السوق تنفجر ويقولوا ده مسلم ارهابي. يا جماعه الناس دي هي اللي عملت 11 سبتمبر، الناس دي هي اللي فجرت المترو في انجلترا، الناس دي هي اللي فجرت الكنيسه في مصر، الناس دي هي اللي بتعمل التفجيرات وبتنسبها للملتزمين والملتزمات مهما اتفقنا معاه او اختلفنا معاه. لن نختلف انه عاش بطل وانه مات بطل، رميت جثته في البحر. سيدنا محمد كان بيقول لولا يعني لولا النساء او لولا جزع النساء او كما قال عليه الصلاه والسلام لتركت جثه حمزه حتى يحشر من بطون السباع عشان الهوام بتاعه الصحراء تاكله ويحشر من بطون السباع. يعني ده ان شاء الله ده شرف ليه انه يحشر من بطون سباع البحر باذن الله عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يا شباب يبارك فيكم، ربنا يعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام، ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام، ربنا يرفع الاسلام بمصر ويرفع مصر بالاسلام، ربنا يقيم فينا شرعه، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا، ربنا يجعلنا من جند المخلصين، ربنا يعيننا على لحظات ضعفنا. اللهم انزل هدايتك على قلوب شباب المسلمين وعلى قلوب بنات المسلمين وعلى قلوب نساء المسلمين وعلى قلوب رجال المسلمين وعلى قلوب اطفال المسلمين. اللهم ان اعداءك يمكرون بنا ليلا ونهارا ويمكرون بشبابنا ليلا ونهارا. اللهم اغثنا، اللهم امدنا بمدد من عندك. اللهم يا ربنا خيب سعي اعدائنا فينا. اللهم يا ربنا اللهم طهر قلوب شبابنا وبناتنا. اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم، واذن لقلوب امتك ان تفتح للقرآن وللهدى يا رب العالمين، انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. انت العنوان واحلى